امي وابوي مثل عيناي بالدارين، شمس المنيرة هما بدنياي بالدارين. خادم انا خادم انا خادم انا قدامهم عالباب الدارين. يا باي طايع لأمر فلا أف ولا إنهار، ما همني بحبهم لو دوم صبر انهار. من عق والديه ما شاف السعادة انهار، ومن برهم فاز. إيه والله بالدارين يا باي.